الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فلقد عني الإسلام بالنظافة بالنسبة لسائر مناحي الحياة التي تكون النظافة مطلوبة فيها. عنيت بنظافة الإنسان في ذاته، في بدنه، وفي ثوبه، وفي مكان إقامته. فالنظافة ميزة يتميز بها الإنسان على غيره من المخلوقات، وهي دليل على مدى ما يتمتع به الإنسان من الرقي وتقدير الأشياء والاهتمام بما يكون مجالا للثناء عليه أو لنقده فيما لو قصر فيه. ولذلك فلقد أوجبت شريعة الإسلام الغسل في حالات خاصة كحالة الحيض والنفاس والجنابة، وندبته في حالات أخرى كغسل يوم الجمعة والغسل عند دخول مكة وعند عقد الإحرام وفي غير ذلك مما هو مبسوط في أمهات كتب الفقه والحديث والتفسير. فالنظافة في الثوب والبدن وغيرهما هي من الزينة التي أمر الله عز وجل بها في قوله: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ولقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بتطهير ثوبه فضلا عن تطهير بدنه حينما قال: وثيابك فطهر. والطرقات لها شأن خاص وعناية مميزة في الإسلام، سواء كان بتمهيدها وتجهيزها أو بنظافتها ليكون ذلك أيسر على سالكيها. فإن قذارة الطرقات يترك أثرا نفسيا على سالكها، فلربما أزعجته القاذورات التي فيها بمنظرها أو أزعجته برائحتها أو بتلويثها لثيابه أو لبدنه. ولهذا نهى الشارع الحكيم عن تلويث الطرقات بأي نوع من أنواع التلويث، بل جعل تلويثها سببا للعنة الله عز وجل. يقول صلوات الله وسلامه عليه: اتقوا الملاعن الثلاثة. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: البراز في الموارد، وفي قارعة الطريق، وفي الظل. ويقول عليه الصلاة والسلام: إياكم واللاعنين. قيل: وما هما؟ قال: التخلي في الطريق، أو قال: في طريق الناس، وفي الظل. فوصف هذه الأماكن بأنها ملاعن ثلاثة أو أنها لاعنان، حينما ذكر في الحديث الأول ثلاثة مواضع وذكر في الحديث الثاني موضعين، دليل على عظم قضاء الحاجة في هذه الأماكن، وأن صاحبها معرض للعنة الله عز وجل، ومن لعنه الله خاب وخسر في الدنيا والآخرة. وما تعرض من يقضي الحاجة في هذه الأماكن إلا لأنه آذى الناس، وبصفة خاصة السالكين لهذه الطرق، وإيذاء الناس من الأمور المحرمة بل ومن الكبائر. يقول جل من قائل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وما من شك أن تلويث الطرقات بأي وجه من وجوه التلويث يلحق ضررا بسالك هذه الطرق، وهو ضرب من أضرب الإيذاء، ويعظم الإثم كلما عظم الإيذاء. وتلويث الطرقات قد يكون شديدا فيكون إثمه عظيما، وقد يكون دون ذلك فيكون الإثم أدنى، ولكن في جميع الحالات فإن المتعمد لتلويث الطرق آثم متعرض لعقاب الله عز وجل. ومما يؤسف له فإن البعض من الناس لا يقيمون كبير وزن لنظافة الطرق، ولربما تجرأوا على تلويثها عن قصد أو عن غير قصد، فنجد البعض من الناس يرمي النفايات في الطريق ويظن ذلك أمرا عاديا فلا يقيم له كبير وزن، ولربما رمى بعض المخلفات وهو يسير في سيارته غير عابئ بما ينتج عن ذلك من تلويث للطريق من جانب، ومن إصابة للمارة من جانب آخر. والبعض الآخر لا يتردد في إسالة الماء في طرقات الناس، تجد أن ذلك ديدنه في حياته، فيخرج الماء من منزله لسبب ولغير سبب، وكان بإمكانه أن يتخذ الوسائل التي تحمي الطريق المجاور له مما قد يكون في حاجة إليه عند القيام بغسل منزله، فيجعل له مكانا ينتهي إليه الماء بحيث يتصل بالمجاري المخصصة لذلك، فيكون بذلك حمى الطريق وحمى المارة من تلويثه للناس وتعريضهم للخطر. وكثيرا ما تلوث أشخاص بسبب مرورهم بهذه المياه التي ترسل إلى الطرقات دون تفكير في الآثار المترتبة عليها، بل ربما أدى ذلك إلى انزلاقهم ووقوعهم فيها، وهذا تترتب عليه آثار بعيدة المدى. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل وألا يكون سببا في تعويق المارة أو إصابتهم بأي نوع من أنواع الإيذاء، سواء بإراقة الماء في الطريق أو برمي المخلفات أو غير ذلك مما يحصل من بعض الأشخاص دون أن يقيموا وزنا لما يترتب على ذلك. وإذا كان تلويث الطريق أمرا محرما ويأثم صاحبه، فإن تنظيف الطريق والعناية به من الأعمال المحمودة والتي يؤجر الإنسان عليها. يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: الإيمان 74 شعبة، أو قال 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فلقد عد النبي صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق، أي إزالته، شعبة من شعب الإيمان يؤجر عليها فاعلها أعظم الأجر. وقد يكون العمل يسيرا لكن الثواب عليه عظيم، فلقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أزال غصن شوك من الطريق فأدخله الله الجنة، عمل يسير لكن ثوابه عظيم. ومما يلحق بالإساءة إلى الطريق وتلويثه المنهي عنه وضع العوائق في الطريق، سواء كان ذلك بإحداث الحفر والتأخر في ردمها مع عدم الحاجة إلى إبقائها كذلك، أو بوضع بعض المعوقات في الطريق دون أن تدعو إليه حاجة ماسة، أو تضييق الطريق بإيقاف السيارات على نحو كان بإمكان ذلك الذي أوقف السيارة أن يوقفها في مكان لا يعوق حركة الناس في الطريق. فإن بعض الناس لا يقيم كبير وزن عندما يقوم بإيقاف سيارته، يوقفها كيفما اتفق له غير عابئ بالمارة بهذا الطريق، وكون المكان الذي اختاره يؤدي إلى تضييق الطريق على نحو يلحق ضررا بالسالكين لهذا الطريق. وكان بإمكانه أن يجمع بين حاجته لإيقاف سيارته وبين عدم التضييق على الناس، فيختار مكانا واسعا وإن دعت الحاجة إلى أن يسير بعض الخطوات، لأنه بذلك يكون قد حافظ على سيارته وقد حافظ على الطريق ولم يكن سببا في تعويق الناس وإلحاق الضرر بهم. وأعظم من ذلك من يتعدى على الطريق فيقتطع جزءا منه ويضمه إلى منزله أو إلى مزرعته، فهذا فيه التعد على المال العام، وفيه إساءة لسالك هذا الطريق، وهو أشد من تلويثه، حيث أن التلويث تسهل إزالته، بينما الاقتطاع من الطريق أمر قد لا تتيسر إزالته أو قد تحتاج إزالته إلى جهد جهيد عند مراجعة الدوائر الحكومية، ولربما يترك البعض ذلك خوفاً من إغضاب جاره الذي تعدى على الطريق، وإن مثل هذه الأمور يحسن أن يتعاون الناس على إزالتها وأن يحاولوا جهدهم إقناع ذلك المتعدي على الطريق باقتطاع شيء منه أو بوضع المعوقات فيه، يتعاونون في إقناعه على إزالة ذلك ويبينون له الأثر الذي يترتب على ذلك في الدنيا والآخرة، ويخوفونه بالله عز وجل ويخبرونه بمال الجار من حق على جاره وما لسالك هذا الطريق حتى من غير الجيران من حق تتعين مراعاته. ويترتب على التعدي على الطرقات بتلويثها أو اقتطاع جزء منها أو وضع المعوقات فيها جملة من المفاسد. أولاها أن ذلك سبب لإغضاب الله عز وجل وأليم عقابه، وذلك من أسباب الخسران في الدنيا والآخرة. وثانيها أن المتعدي على الطريق يكون قد ظلم نفسه وعرضها لنقد الآخرين وتجريحهم إياه واستخفافهم به. وثالثها أن المتعدي صار قدوة سيئة للآخرين، فقد يقتدي به غيره فينهجون منهجه ويتأسون به، وبذلك يعظم الضرر فينطبق عليه قوله عليه الصلاة والسلام: ومن سن سنة سيئة كان عليه إثمها وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة. وفي المقابل فإن العناية بالطريق وإزالة الآثار التي أحدثها الآخرون فيه أجر عظيم وثواب جزيل لمن قام به، ولذلك عده النبي صلى الله عليه وسلم شعبة من شعب الإيمان. فاحرص أخي المستمع وأختي المستمعة على العناية بالطريق، سواء كان طريقا خاصا تشترك فيه بيوت معينة أو كان طريقا عاما نافذا يسلكه الكثيرون من الناس. احرص جهدك على تنظيف طرقك القريبة منك والمحافظة عليها وإزالة كل ما قد يكون سببا في تعويق الآخرين أو إلحاق الضرر بهم بأي وجه من الوجوه. جعلني الله وإياك من الهداة المهتدين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.